مكة أحلى حولها هذا قلبي في هواها مكة أحلى حولها هذا قلبي في هواها فزمن عظم حماها على خرطنا الجاني أبتدي بول كلامي أمدح الهادي التهامي أبتدي بول كلامي أمدح الهادي التهامي أحمد فزمن عظم حماها على قرب